إسحاق الحويني مد الله في عمره وبارك الله في خطوه. اللهم بارك في عمره وبارك في أسره وبارك في ولده وبارك في صحبه. اللهم رده من سوهاج والصعيد بصحة وعافية وهناءة وسرور. أما كنا نفرح باللبس الجديد فلقد ظللت ليلتي أجمع وأنا في سهر ممتع لأني أعلم أني في صبيحة العيد، ولكن لأول مرة أرى العيد يمتد من الصباح إلى قرب صلاة العصر. بعض أهل البلد وبعض المنظمين تكلموا وشكوا وقالوا لقد طولنا على الناس وفقدنا المصداقية عندهم، فقلت لهم إن من يحب الشيخ، إن الذين يحبون الشيخ هذا ديدنهم. لقد قطع إليهم الطريق الوعر، كان طلاب العلم يسافرون إلى العلماء، والشيخ أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في خطوه وصحته، جاءنا إلى بلادنا، جاء إلى الصعيد الذي صار سعيدا بقدومه. وأرجو أن تكون الصورة مشرفة بقدر الحب، بقدر عدم إزعاج الشيخ عند الانصراف، أنا وعدته بذلك، فخلينا على قدر المسؤولية. محبتكم وصلت إلي، ولكن لا تزعجوا الشيخ عند انصرافه، فهو مرتبط بمؤتمر ليلا في سوهاج في شارع نور الإسلام بجوار فندق كازانوفا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم. الآن الأذان لسه يا عم الشيخ، انت تابع توقيت ايه انت؟ مش توقيت نزل بوص هنا، ده توقيت الطليحان. نزل بوص أذنت. باقي دقيقة على الأذان، سنرفع أذان العصر ثم نستمع إلى كلمة فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، ثم تكون الصلاة بعد الكلمة إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أحد الإخوة تقدم للأذان. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمرحبا بإخواني في الطليحات، وأنا يعني سعيد ومغتبط أنني أتيت إليكم بصحبة فضيلة الشيخ محمد، ويعني رضاه شيء كبير عندي. يعني الناس أيها الإخوة أمام الوحي قسمان، وكلاهما مذكور في الآيات التي هي في أواخر سورة النور. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ده أول فريق في هؤلاء، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. القسم الأول قسم المنافقين، القسم الثاني إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الماء ينزل من السماء حلو المذاق، فتشربه شجرة الصبر فتنعقد مرارتها، وتشربه شجرة الفاكهة فتنعقد حلاوتها. والماء حلو، قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والقسم الثاني: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الذي ميز الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونالوا به عز الدنيا أنهم فعلوا هذا القانون الذي بكل أسف يعني في الأجيال المتأخرة ولا سيما في أمثال أجيالنا أهملوه إهمالا كاملا، ألا وهو مبدأ سمعنا وأطعنا. عندنا مصطلح جديد حل محل هذا القانون، المصطلح ده اسمه أنا حر. أنا حر دي ترجمتها أنا منفلت، دي ترجمة أنا حر. لكن الصحابة الأوائل لم يكونوا كذلك، في صحيح البخاري أن كعب بن مالك اختصم مع ابن أبي حدرد عبد الله بسبب دين لكعب عند أبي حدرد، فبيناقشه أين الدين، التاني يقول أنا معسر غدا بعد غد، فارتفعت أصواتهما في المسجد. وأنتم تعلمون أن غرفة عائشة رضي الله عنها كانت ملحقة بالمسجد، بينها وبين المسجد باب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الغرفة يدخل إلى المسجد من خلال هذا الباب، وكان في نافذة أيضا زي مشربية كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يطل منها على المسجد. فلما ارتفعت أصواتهما كشف النبي صلى الله عليه وسلم السترة، وقد بلغته القضية، الأصوات عالية وهو بلغه أنهما يختصمان على دين، فكشف السترة ثم قال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: أنزل شطر دينك. هقوله 1000 جنيه مثلا أو 1000 درهم، قال له نزل منهم 500. قال له: قد فعلت. فقال لابن أبي حدرد: قم فاقض دينك. هي كلمة ونص، لا هي كلمة مش ونص، هي كلمة. وانظر إلى أدب الصحابة في الخطاب في الجواب: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: أنزل شطر دينك. قال له: قد فعلت. هو ده كان انفعال الصحابة لكل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يخالفونه في دقيق ولا جليل، لأن الخير كل الخير في طاعته. في صحيح مسلم لما نزلت خواتيم سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أول ما الآية نزلت انزعج الصحابة وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، أمرنا بالصلاة فصلينا، أمرنا بالزكاة فزكينا، أمرنا بالجهاد فجاهدنا، لكن دي لا ما نقدرش نعملها. طب ما وجه الصعوبة في الآية؟ وجه الصعوبة في الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حتى بدون أن تعمل شيئا مجرد الخاطر إذا أتى وورد على القلب تحاسب به. طب ده من الذي يتحمل هذا؟ أحيانا والإنسان مغتاظ يخطر بباله أن يقتل الذي أغاظه، مش يقتله بس، يشرب من دم ويقطعه إربا إربا وفي عز الغضب، وبعدين يقهره بأي مانع، البوليس هيقبض عليه، لا ده الأسرة الرجل ده من قبيلة هياخده بالطر، أو ترده خشية الله مثلا، المهم في أي مانع يرد هذا الإنسان. طيب معنى أن يخطر ببالي أن أنا أقتله وأمزقه وأشرب من دمه، دي معناها أنني كأنني قتلته، كأنني شربت من دمه، أو أحمل تبعة هذا. كل الأفكار، كل الأفكار السيئة خطرت ببالنا، ليس هناك أحد منا لم يخطر بباله خاطر سيء، دي معناها أننا سنحاسب عليه. من الذي يقدر على هذا؟ ولذلك الصحابة لأنهم كانوا يفهمون القرآن وعلموا أن هذا فوق القدرة جاءوا، وبعدين لم يتكلموا إنما فعلوا فعلا يدل على تمام العجز والاستسلام، وأنهم بركوا على الركب. تعرف لما يكون واحد يتوسل لواحد يقول له ارحمني، بيعمل ايه؟ بيبرك على ركبته. فقالوا لا نستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ ما هو أنت ليس أمامك خيار إلا أن تقول إما سمعنا وأطعنا أو سمعنا وعصينا. أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. أمر. قال أبو هريرة فذلت بها ألسنتهم، بقت المسألة سهلة أن ينطق بها برغم أنه لسه بارك على الركبة وقال لا أستطيع. فذلت بها ألسنتهم وأصبح سهلا أن يقولوها، وقالوا سمعنا وأطعنا أو أطعنا، فأنزل الله آية الرخصة بعدها مباشرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فعلق الجزاء بفعل الجوارح وليس بمجرد الخاطر الذي يمر على القلب. هنا لابد من وقفة،

في نفس السورة، في نفس سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هل هناك فرق بين المودة والبر؟ لأنه حرم عليك المودة وأباح لك البر، يبقى لازم يبقى في فرق. إيه بقى الفرق بين المودة والبر؟ محاكم الجماعة اللي عمالين يلعبوا بالفتنة الطائفية ويقول لك المسلمون عمالين يعتدوا على النصارى واقطع ودنه واحرق، وحتى المسلمين احرق المقابر والمش عارفين، انت عارفين الهجمة التتارية الموجودة الآن عن السلفيين، هجمة غاشمة. لكن المسعور الإنسان لما يكون عنده سعار لا يدري ماذا يفعل، بيبقى زي المجنون، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الفرق بين المودة والبر أن البر يكون بعمل الجارحة وحدها أحيانا، أما المودة فهي عمل القلب محضا. أدي الفرق. في الصحيحين أن امرأة بغيا نزلت بئرا لتشرب، فلما صعدت وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، فرق قلبها فنزلت في البئر ونزعت موقها الحذاء اللي لابساه وملأته بالماء وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. ده بر ولا مودة؟ أحسن تكون بتعشق الكلب، ها؟ ده بر ملوش علاقة بالمودة، ها؟ هذا بر. البر هو إيصال الخير إلى الغير مع قطع النظر عن محبتك له أو كراهيتك إياه، هذا البر. بيبقى قريبي أخويا ابن أبي وأمي وبيعمل فيا فخوخ وعمال واقف ضدي، ومع ذلك أنا مش قادر أعاديه، أقول لك الدم مش مية، وأنا عارف أنه فقير كحيتي ومش لاقي يأكل، ومع ذلك لسانه أطول من العمود ده، أنا بعمل إيه؟ أقول يا ابني خد شوال الرز ده ودي لبيت عمك، حتى ما برضاش اقول له لعمك، ما انا زعلان منه، يا ابني وديه لبيت عمك. هو انا بحبه؟ ما بحبوش، انما ايصال الخير اليه مع قطع النظر عن محبتك اياه ده اسمه بر. انا ماشي في الطريق لقيت واحد نصراني عربيه ضرباه، اشيله واوديه المستشفى، هو ده البر. رجل نصراني ظلمه مسلم، أقف بجانب النصراني لأن هو ده العدل والحق، هو ده البر. لكن أعزيه وأبكي على ميته وأروح له في الأفراح وتبقى في موالاة قلبية، هو ده اللي ممنوع. دي لا تكون إلا للمسلم، وده كلام رب العالمين اهو، في الوقت الذي حرم عليك ان تلقي بالموده لمن كفر بدينك امرك بايصال البر اليه. يبقى في فرق اهو، الذي حرم الموده هو الذي اباح البر. فيقوم ناس يخلطوا بقى ما بين القضيتين، ما يعرفش الفرق بين الموده والفرق بين البر. الموده تتعلق بالنصرة والموالاة، أما البر ده شيء مختلف. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم يسيئون إلي، أحلم عليهم يجهلون علي. صد رده. قال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت كذلك. ما هو كتير من الناس أصحاب دعاوى يبقى عامل الفخ ويجي يقول لك ده أنا أحسن إلي، ها، يصلت جماعة من ورا يضربوه علقة وهو يقوم واخد له هدية وداخل البيت. ما هو ده ساعات كده. في مثلا رجل يريد أن يطلق امرأته بس عايزها تختلع. تختلع يعني ايه؟ يعني تسيب مهرها. فيطلع عليها على جدتها البلا لحد ما المرأة تقول أنا عايز أطلق. يقول يا جماعة شاهدين أنا مش عايز أطلق، أنا عايز، ها؟ من هو بيعذبها عشان تختلع. ومعنى تختلع يعني تسيب إيه اللي وراه واللي قدامها وتتنازل عن مهرها، وممكن تدفع مبلغ إضافي على المهر كمان عشان تخلص من العذاب الأليم. فهو اللي معذبها، ولما يجي تقول تطلب الطلاق يقول لا أنا عايز مراتي، أنا ما استغناش عنها دي أمي عيالي، ها؟ فالمرأة تطلب الطلاق وتسيب اللي وراها اللي قدامها. بيبقى في ناس عاملة كده بقى، بيعمل نفس القصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عشان يحترز قبل إثبات الحكم قال له كده، قال: إن كنت كذلك، زي ما أنت بتقول، لو صح. ويريد المشايخ المتصدرين للفتوى يأخذوا هذا الاحتراز وهم بيدوا الفتوى لمين؟ للمستفتي. يقول له عمل فيه كذا كذا كذا كذا، يقول له إن، تقول له إن كان فعل فيك ذلك. ليه؟ لأنه ممكن يكون كذاب، فأنت بهذا الاحتراز أنجيت نفسك وبرئت عهدتك. وإحنا أخذنا هذا الاحتراز من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وفي حديث مثلا آخر لما قال له رجل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، أشوف احترازه، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يبقى الرجل بيقول له: أصلهم يقطعونني، أحسن إليهم يسيئون إلي، أحلم عليهم يجهلون علي. يعني مفيش إطلاقا أي عامل مشترك. صد رد على طول. قال: إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل. المل اللي هو الرماد الحار، الرماد بتاع الفرن اللي انت لسه مخلص خبيز وتحت العرصة، ها، تلاقي بقى القش والحطب وتاع لسه مولع نار الحطب. قال له: لو انت كده كما قلت كأنك انت بتلأمهم تراب. كنت كذلك فإنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. تبقى مؤيد من قبل الله طالما ان انت كده. لما انت تلتزم هذه الوصية، ده بر ولا مودة؟ ده بر، لانه لم يترك اطلاقا فسحة لك. ما فيش مودة، بكرهه انا لدرجه كل ما اديله امد له ايده يعضر، كل ما اوصل اليه احسانا يروح يعمل فيلم ويعمل لي قصه ويالف علي ويفتري علي، احبه ازاي ده؟ كيف اواليه بقلبي؟ يبقى هناك فرق بين الموده وبين البر. امرنا بالبر ونهينا عن الموده. الكلام بقى مفهوم؟

هو الذي ضيعنا زي ما قلت لكم في أول الكلام. إحنا نحينا سمعنا وأطعنا وجبنا قانون أنا حر أعمل اللي على مزاجي واللي على كيفي. لا. طب النهاردة مثلا أرجو ألا يكون في هذا الجمع الكريم أحد تورط بلبس الذهب، يكون لابس دبلة ذهب أتجوز والكلام ده. طب أنا لو قلت الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال، ممكن يخلعها دلوقتي هو ولا يستأذن مراته؟ آه في ناس كده. يعني مرة واحد من الجماعة إياهم بتوع أنا حر ده، تعرف على الحوض الصبح هو بيغسل وشه بقى وبتاع عشان يروح الشغل، فبيقوم يطلع الدبلة يحطها على الحوض ويغسل وبتاع عشان إيه الصابون وكده. فكان مستعجل فنسي الدبلة على الحوض. وانت عارف في تقليد ساري في وسط الناس لما يروحوا عشان يخطبوا بعض والكلام ده، يقوم يخلوا الرجل الجوهرجي يكتب اسم المرأة على دبلة الرجل من جوه واسم الرجل على دبلة المرأة من جوه. التقليد ده تقليد نصراني. ليه؟ لأن النصارى يعتقدون أن في هذا الإصبع الشمال، هذا الإصبع دون غيره، عرق خفيف جدا يتصل بالقلب. فلما أنت تلبس الدبلة واسمها مكتوب من جوه وتلبسه كده، يقوم العرق ده يقوم ياخد من ايه من اسمها وايه ها ويمرع على القلب على طول، تقوم تتعلق بيها بقى ها على علشان ايه علشان ما فيش طلاق، فخلاص هي تأبيدة. فيقوم انت ايه خلاص ياخد من هذا العرق ويدخل على القلب مباشرة، تقوم تدوم الايه المودة، وهو كذلك وهي كذلك. يعني نعم اللي عنده أربعة يعمل إيه؟ اللي ده يلبس بقى خاتم بقى ها؟ المهم يلبس كلبش ماشي. المهم إن صاحبنا ده من العجلة عشان نتأخر على الشغل نسي الإيه الدبلة على الحوض. مراته بقى دخلت عشان بقى تنظف في مش عارف إيه، لقت الإيه الدبلة قال خدتها. وبعدين لما جاء من الشغل ايه قالت له ايه انت ايه ما انتش حاسس النهارده كده بحاجه؟ قال لها لا مش حاسس بحاجه ولا حاسس كده انك انت ضايع منك حاجه خالص ولا حاجه غاليه عليك ولا تايه كده ولا الكلام ده. قال لها ابدا كويس خالص. قالت له يبقى انا ما سويش عندك حاجه بقى؟ قال لها طب ايه العلاقة يعني ما بين الكلام وبعض؟ قالت له انت نسيت الدبلة على الحوض. معنى انك تنسى الدبلة على الحوض يبقى انت كده خلعتني ها؟ يبقى انت نسيتني، يبقى انا مش على قلبك. وعملوا مشكلة وخناقة بسبب الايه؟ بسبب الدبلة اللي مكتوب عليها البتاع دي. فالنهاردة مثلا انت يا رجل بتخطب بتتزوج بتاع الكلام ده، هتلاقي ناس لابسين الدبلة الذهب. طبعا اول ما بيخطب بيلبسها في ايده ايه؟ طب ليه لما بيتجوز بيحطها في الشمال؟ عشان العله اللي قلتها لكم دي، ان العرق اهو مش هنا تمام. فهو خاطب مكتوب القلم الرصاص لسه، لكن اول ما يتجوز يبقى خلاص ايه لازم الموده تثبت، فيقوم نقلنها في الايد الشمال. والمسلمين عمالين يتبعوا تقاليد الآخرين بدون ما يعي، يعني ربما كثير منكم اللي أول مرة يعرف المعلومة دي، إن بننقل الدبلة من اليمين للشمال بعد الجواز. ليه؟ لأنه شرف شمال، بعد ما اتجوز شرف شمال ها؟ بقى محكوم، كل تحركاته محكومة، ولو وزن ندي خط سير ومش عارف إيه والقصة دي. فلو إن في واحد الآن في هذا الجمع يلبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب، ممكن يخلعها دلوقتي اهو؟ اذا خلعها الان يبقى هذا محب. ليه؟ لان انا هقلب المساله هصورها لك بصوره اخرى. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيك الآن في الطريق وانت ماشي قبلك ولقاك لابس دبلة الذهب، قال لك اخلع هذا، هتقول له أنا حر؟ لو قلتها له خرجت من الإيمان على طول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي لا يقال له لا على جهة الاعتراض، الوحيد. ليه؟ لأن يبقى فسخ عقدة الإيمان، فسخ على طول بالمخالفة. فما هو الفرق يا ترى بين أن يلقاك النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا وبين أن يصلك كلامه على يد رسول؟ ما هو الفرق؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وأبا موسى الأشعري وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك. أنت عارفين الحديث. طب أهل اليمن لو قالوا له لا حكمهم إيه؟ كفر ولا مسلمين؟ حكمهم كفر على طول باتفاق العلماء كلهم، حكمهم كفر. هو النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ذهب إليهم ولا أرسل رسولا؟ هو كسرى وقيصر والنجاش والجماعة دول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم ولقيهم؟ لا، لكن كان يكتب إليهم وثبتت الحجة عليهم بكتابه صلى الله عليه وسلم. إذن ليس شرطا أن يلقاك النبي صلى الله عليه وسلم بشحمه ولحمه في الطريق ويقول لك اخلع عنك الذهب، بل إذا بلغ كلامه رجل ثقة يعلم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يقول فقد ثبتت الحجة عليه، وإلا يبقى الدين انتهى بموت النبي على طول. طالما المسألة لو شخصيا لازم هو اللي يبلغ يبقى راح الدين بموت النبي صلى الله عليه وسلم. إنما بقيت حجة الله على الناس بالعلماء الذين ينقلون كلام الله عز وجل وينقلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة بقى نموذج من قصة الذهب دي. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلس فواحد من الصحابة لبس خاتم ذهب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزعه من يده نزعا شديدا وطرحه في الأرض زي ما احنا بنقول كده، رزعه في الأرض. وبعدين قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. وبعدين الصحابي قايم ماشي مروح، فواحد قال له خاتمك، خذ خاتمك. قال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. طالما طلعه من ايدي ورماه انا ما مديش ايدي عليه، مع انه ممكن ياخده يديه لمراته يديه لبنته، يبقى كنز فلوس للعوزه، احتاج في يوم من الايام ولا حاجه يبيع الذهب ويصرف على نفسه. لكن استعظم ان يلقيه النبي على الارض وهو يوطي ياخده. مثل هؤلاء يغلبون؟ ده ملوش حل. أمثال هؤلاء ليس لهم حل، إما أن يعيش سيدا وإما أن يموت شهيدا. ما فيش حاجة قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. فعلشان كده إذا أردنا أن نستعيد مجدنا وعزنا فلنفعل هذا مرة أخرى. مبدأ سمعنا وأطعنا، وصلك الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قل سمعنا وأطعنا، التبس عليك معنا استفسر من العالم قل له طيب فهمني إيه المراد من هذا الكلام، طب أنا لا أستطيع أن أنا أفعل، احتل لي حيلة أن أنا أفعل. قاعد يحتل لك شوية حيل عشان تفعل، الحيل ما نفعتش، يبقى وصلنا إلى درجة العذر، ما انتش قادر تنفذه يبقى هتاخد الرخصة. لكن في الأصل لابد أن تبادر تقول سمعنا وأطعنا. النساء

ففرح جدا، نوع كرامة ونوع معين وكلام ده. أول ما قال له لا أريدها لنفسي إنما أريدها للجليبيب، قال له طيب حتى استشير أمها. فراح ليه؟ لامرأة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت كرامة ونعمة عين. قال إنه لا يريدها لنفسه، إنه يريدها لجليبيب. قالت جليبيب إني أخيه يعني، ها، وكررتها مرتين ثلاث. لقد جاءها من هو أفضل من جليبيب ورفضنا أن نزوجه، يعني حنصوم ونفطر في الآخر على بصل، يعني هو ده معنى الكلام بالبلد عندنا. بنتي عملت قدم لها خطاب ومش راضين نتجوزها، دوم تقع في جليبيب. البنت سمعت الحوار الذي بين أبيها وأمها. شوفوا بقى، شوف النساء، والنساء اللي تربت فعلا وبيولدوا عماليق حتى لو كان في اللف. قالت أتردون على النبي أمره؟ هو أنتم مش عارفين أنتم بتقولوا إيه؟ ترجعوا كلامه؟ تردوا شفاعته؟ إزاي تعملوا حاجة زي كده؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. قال الرجل فسرت عني، لأن حيروح يقول للنبي إيه؟ يروح يقول له مراتي رفضة، وللنبي كمان مش عارف بأي وش يروح يقول له أمها رفضة. قال فسرت عني، شالت هم وجبل على التاف. ادفعوني إليه فلن يضيعني. وتزوجت جليبيبا. ما فيش أيام، وبعدين داعي الجهاد نادى، خرج جليبيب في الغزوة فقتل. فبعد انتهاء الغزوة، المقطع ده هو اللي في صحيح مسلم بقى، إنما اللي فات ده في مسند أحمد، والإسناد ده هو نفس الإسناد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الغزوة قال هل تفقدون أحدا؟ قالوا نعم نفقد فلانا، دوروا عليه لقوه. قال لهم هل تفقدون أحدا؟ قالوا نعم فلان، دوروا عليه جابوه. هل تفقدون أحدا؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا، لا أراه في الأحياء، أين هو؟ فبحثوا عنه فوجدوه مقتولا وبجانبه سبعة قتلهم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، على جثته ومقتول. قال قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. ولم يكن له سرير إلا يدي النبي، السرير والنعش يعني. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شاله على أيديه الاثنين، وهو الذي تولى دفنه. يا له من عبد. بعد ما مات جليبيب، كل العايزين يتزوجوا في المدينة وقفوا طابور على مين؟ على امرأة جليبيب، عايزين يخطبوها. قال فكانت أنفق أي من بالمدينة، سوقها ماشي على الآخر، كله عايز يتزوجها ببركة ماذا؟ ببركة سمعنا وأطعنا. هي دي البركة. إيه اللي خلى الناس كلها تقف طابير على؟ فقال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لثابت البناني أظن ثابت قال له: أتدري ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم تزوجها جليبيب ليلة الدخلة؟ قال له: لا. قال: دعا لها فقال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. ده ببركة إيه؟ سمعنا وأطعنا. فإحنا عايزين نقول إن سمعنا وأطعنا هي البركة التي تدخل عليك وتدخل على أهلك. لا تستصعبن طاعة أبدا. الشيطان دايما واقف لك يقولك تعفي لحيتك هيبقى لك ملف. طب خلاص الحمد لله الملفات اتحرقت والمبنى نفسه اتحرق وولع خلاص. فأنا عايز أفهم يعني إذا كنت أنت خايف زمان أنك أنت تعفي لحيتك وبتاعه وتتميز كمسلم، دلوقتي إيه عذرك؟ وإعفاء اللحية واجب، ما هوش سنة مستحبة زي ما كتير من الناس بيقولوا. لا. وبعدين هو هذا الذي يميز المسلم، والمسلم المفترض أنه عزيز أول ما تشوفه تقول ده مسلم، ما تحتاجش تقول له اديني علامة أنك مسلم، طلع لي البطاقة أنت مسلم. الكلام ده الدول مش لها أعلام بترفرف؟ ها الدول عاملة ليه أعلام لنفسها؟ عشان أول ما تشوف العالم تقول ده عالم كذا وده عالم كذا وده عالم كذا. ليه؟ عشان تتميز الدولة. لأن كونك تتميز دي مسألة مهمة للغاية، لأنها مرتبطة بالعزة، أن تكون عزيزا. ولذلك عمر الخطاب لما كان الجواري والإماء وأهل الكتاب يلبسوا لبس المسلمين كان يضربهم. الإماء كان يضربها ولا غيري البسي لبس الإماء حتى لا تختلطي بالمرأة الحرة، عشان دي حرة. فالمفترض الحرة مش زي الأمة، الأمة بتباع وتشترى زي البضاعة سلعة، لكن المرأة الحرة دي امرأة حرة جاية من أسرة. ولذلك أنت لا يحل لك أن تتزوج من الحرائر إلا إيه؟ أربعة. إنما من الإماء تتجوز عشرمية. عشرمية ده ما هو رقم مش موجود، بس إيه كان يقولوا عشرمية كده يعني، على أساس إن ده أقصى رقم كان يعرفوه قبل ما عاطف عبيد رئيس الوزراء يعلمنا المليار. ما احنا ما عرفناش المليار إلا ما عاطف عبيد مسك رئيس الوزراء، كل حاجة بقت المليار. دلوقتي المليون ما عدتش بنقوله، بنحتقر المليون. واحد يقول لك أنا معايا 3 مليون، إيه 3 مليون يطلعوا إن شاء الله؟ لا، دلوقتي بقى مليار. العيال دلوقتي بيتعلموا تريليون وبليون، ودي شليون وشامبليون، ولسه احنا مش عارفين ليه الأرقام اللي جاية شكلها إيه. فبقت كلمة مليار دي إيه؟ بقت كلمة بسيطة كده على اللسان كلنا بنقولها يعني. فأنا عايز أقول إن النهاردة ما عادش فيه ضغط عليك عشان تعتذر وتقول لا انا ما اقدرش اعمل كذا وكذا وكذا. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم قابلك في الشارع وقال لك لماذا تحلق لحيتك هتقول له ايه؟ تقول له عشان انا كده وشي جميل وحلو ومقطقط والكلام ده. هتقول ايه بالظبط يعني؟ ما انت لن تجد جوابا. فقبل ما تلقاه على الحوض هناك ويقول لك لما لم تفعل كذا، وما عادش بقى فيه لرجوع لدنيا ولا الكلام ده، حسنات وسيئات هي دي العملة اللي هناك. قبل أن تلقاه على الحوض يقول لك لما لم تفعل كذا ولم يكن لك عذر فلا تجد جوابا، أنا عايزك النهاردة تبيض وشك وترجع إلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وتتميز، يبقى عندك نوع من العزة. يعني أنا مرة كنت في أمريكا في أحد المؤتمرات، وبعدين إدن علينا المغرب في المطار، فعايزين نصلي. فقلت لي واحد من رفقائي، قلت له شوف لنا حتة نصلي فيه. فعمال يدور على ركن كده علشان إيه يعني نستخبى فيه، مش لاقيين ركن. قلت له يا عم نصلي في أي حتة، أنا مش في دماغي بقى. وطبعا أمريكا دي بلد الحريات وبتاع، بيمشوا بلابيس، فيعني كل واحد عايز من حاجة يعملها يعني. وهناك شاطئ العراه ومدينة كاملة للعراه والكلام ده، فيعني إيه كل واحد ياخد حريته ما لم تضر بالأمن القومي العام، خلاص مفيش مشكلة يعمل اللي تعايزه. فقلت له يا عم نصلي اهو. قال لي تصلوا ده يتفرجوا علينا. قلت له لما يتفرجوا علينا هو ليه؟ احنا ايه بنعمل عمل خسيس؟ هو أنا هستعر من صلاتي؟ والله ما أنا مصلي إلا نهو في مكاني، مكان اللي بتوقف فيه، وتقول أنا لن أصلي إلا في هذا المكان. وصلينا صلواتنا ولقينا 5-6 واقفين بيتفرجوا علينا، إيه يعني بيتفرج عليك؟ ده بالعكس ممكن يكون يعني دليلا لإسلام واحد من دول. يا جماعة أنتوا بتعملوا كده ليه؟ والله بنعمل كذا وكذا عشان خاطر ربنا سبحانه أمرنا وكذا. طب بتحط وشك على الأرض ليه؟ بنحط وشنا على الأرض لأن هذا ذل لله عز وجل. لما حطت أعلى ما فيك، ها؟ أعلى ما فيك الجبهة والمناخير. وإحنا لما بنحب نقول يعني إن إحنا جبنا واحد بنقول جبنا مناخيره الأرض، ها؟ والواحد اللي عنده عزة بيقول لك عنده أنفة، إشارة إلى الإيه؟ إلى الأنف. فلما تحط بقى أعلى ما فيك وأغلى ما فيك مكان نعلك ونعالي الناس والكلام ده، ده منتهى الذل يعني. فممكن يسألني أقعد أتكلم معاك كلمتين كده ربنا يفتح صدر الإسلام. فلما يكون ده معرور وحاسس بذل كده وعار إنه هيصلي قدام عالم، ده يطلع إيه بقى؟ ليه هو قزم للدرجات دي؟ مش عارف يجهر بدينه إلى هذا الحد في الوقت اللي عباد الكلاب وعباد الخنافس وعباد الفيران وعباد الضفادع والصراصير، في ناس إلههم الصرصار، يعبدون الصرصار من دون الله. وبعض المسلمين يحتجوا لهؤلاء وتستغرب انت. طبعا لا يمكن يخطر على بالك دليل ان عفوا ان الامم، انا التبس عليا كنت عايز اقول معنى بس ذهني راح لمعنى اخر، ان كل امه لها نبي. كل امه لها نبي ينذرها، دي خارج الموضوع بس طالما جت على دماغي اقولها لكم عشان برضه ممكن حد يقابلها في الكتب، موجوده في كتب الفرق، ان الضفادع لا ربنا ارسل لهم ضفدع نبي، والصراصير في صرصور نبي، والفيران في فار نبي، ها، وكل حاجه. طب انت جبت يا عم الكلام ده منين؟ يقول لك وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا ايه؟ امم امثالكم. ماشي، يقول لك انضم له الآية الثانية وما من أمة إلا خلا فيها نذير. مش لسه بنقول أمم من أمثالكم أهو؟ يبقى وما من أمة أهو إلا خلا فيها نذير، يبقى الضفادع لها وصلها نذير، ويبقى الضفادع مكلفة والصراصير مكلفة ومش عارف مكلفة والكلام ده. شوف استخدم الإيه؟ القرآن، مش كده؟ استخدم القرآن. أرجع لكلامي وأقول وأختم به إن إحنا عايزين نفعل هذا القانون في أنفسنا أولا، في بيوتنا ثانيا، لا نترك أولادنا أبدا يخالفون الله ورسوله. أول ما نصل إلى هذا سنتسنم ذروة العز، بدون هذا حنفضل زي ما احنا وأردأ مما نحن فيه. فأسأل الله عز وجل إنه أن يعيننا وإياكم على تفعيل هذا القانون. واقرأوا أواخر البقرة، أنتم عارفين أواخر البقرة، النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، آخر البقرة في ليلة كفتاه. ليه؟ لأن فيها كل المعاني، فيها كل المعاني اللي الرسول التي أنا دندنت حولها الآن. وفيها أيضا أن الله عز وجل ما دعا مسلم أو ما قرأ مسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلا قال الله عز وجل له استجبت. تقرأ يقول استجبت، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. أنا سعيد بلقاء أهل الطليخات، وأسأل الله عز وجل أن هو يجمعني بكم مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إلى الأخوة في أماكنكم، الأخوة الأفاضل ابقوا في أماكنكم، وقت صلاة العصر اقترب.